بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر محرم الحرام من العام 36 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 28 من قراءة وشرح معارض القبول للشيخ حافظ الحقي رحمه الله. قلنا أيها الأحبة حين بدأنا في الجزء الثاني لتحقيق الشيخ الحلاق إن هذا الجزء عني بتوحيد الألوهية، وبدأ الشيخ رحمه الله بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي ذكرنا أنها تزن السموات والأرض، وتكلم الشيخ في الدرس الماضي عن شروطها السبعة، وعرفنا أيها الأحبة أن من الناس من ينطقها وهو لا يدرك مدلولها في الوقت الذي كفار قريش أدركوا مدلول هذه الكلمة، وقال الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، مما يلقي بالتبعة على كل طالب علم وكل مسلم ومسلمة أن يفهم هذه الكلمة وأن يدرك معناها وشروطها ويحذر من نواقضها، لأنه بغير هذا لا يستقيم له الإسلام. ونستكمل ما ذكر رحمه الله عنها في صفحة 526. قال رحمه الله في كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله، والأمر بما يحبه الله ويرضاه، والنهي عما يكرهه ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ وفي الحديث: أو تقهر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المحبة هي ركن من أركان توحيد العبادة، ولهذا شرف الله المؤمنين بهذا الوصف الرباني لما قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت حبا منهم له وأثبت منه تعالى، وهذا فضلا ومنه، منه لهؤلاء حبا. وحب الله غير حب لله ما يليق بالله، ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق، كما ذكر في توحيد الأسماء والصفات. عليكم السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذه القضية أيها الأحبة هي من أبرز معاني توحيد الألوهية، وهي الحب في الله والبغض في الله، أو بمعنى الولاء والبراء. الولاء لله وفي الله، والبراءة في الله ممن يحاد الله. وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين في هذا، الذي قال: إني براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه القضية أيها الأحبة علق ابن القيم لما أورد كلمة ابن عباس، لأن ابن عباس هو الذي قال بعد أن بين أن أوثق على الإيمان الحب في الله، قالوا: قد أصبحت مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهل شيء. قال ابن القيم: فكيف لو عاش حبر الأمة حتى رأى زماننا؟ ونحن نقول: كيف لو عاش ابن القيم مو ابن عباس، كيف لو عاش ابن القيم نفسه حتى رأى زماننا؟ بل وصل الحال إلى أنه السلام لا يسلم إلا على من يرى أن لا عنده مصلحة أو به معرفة. بينما سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. مسألة الحب في الله والبغض في الله هذه محك من محكات توحيد العبادة. هل الإنسان يحب في الله ويبغض في الله؟ أم أن حب القرابة وحب الزوجة وحب الولد وحب المال وحب المنصب وحب القبيلة وحب الفلة هي مقدمة على مراد الله؟ هذه قضية كل إنسان يختبر نفسه فيها، وكل إنسان يجيب نفسه عليه، لأنه أدرى. أما الناس يستطيع يقول لهم ويقول لسانه ما يشاء، لكن العبرة بما يثبت عند الله تبارك وتعالى. ولهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من طبق هذه العقيدة. تذكرون مصعب بن عمير رضي الله عنه، هو سفير الدعوة الأول رضي الله عنه، في معركة بدر لما أسر شقيقه، ما هو شقيقه، فكان اللي ماسك إسارة وهو مشرك، كان اللي ماسك له واحد من الأنصار، فمر به مصعب فقال أشدد وثاقه فإن له أم غنية، يعني قصدنا على الله يجي للمسلمين في ذا. قال أهذه وصايتك بأخيك؟ يقول أخوه. قال أخسأ، لست أخي، هذا أخي من دونك، يقصد الأنصاري. وأمثلتها كثيرة في حياتهم رضي الله عنهم، يعني مشاعل من نور في موقفهم بهذا. عبد الله بن عبد الله بن أبي كما تعلمون لما سمع وقال والده الخبيث رأس النفاق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ويقصد نفسه الأعز ورسول الله أذل، شهر سيف ووقف على باب المدينة، هو الجيش راجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين من الغزو. فلما وصل والده قال والله لا تجوز منها هنا، أو أضرب رقبتك بهذا السيف حتى يأذن لك رسول الله، ويصيح يا العار ابني يمنعني من دخول المدينة، قال والله لن تدخل من هنا حتى يأذن لك رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله قال ائذن له. هذا الرجل تحدثت المدينة كلها أنه لا يوجد رجل أبر بأبيه من هذا الابن، يعني مو أنه بره عادي، لا، بره أصبح حديث القاصي والداني بأبيه. ومع هذا خاف على نفسه من خلجات الشيطان فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغتني مقالة ابن أبي، فإن كنت ولا بد ضاربا عنقه فمرني وأنا أتيك برأسه. ليس العجب هنا، العجب فيما تسمعه الآن. قال فإني أخشى أن تأمر أحدا من المسلمين بضرب عنقه، فإذا رأيته في الشارع قال للشيطان هذا قاتل أبي فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كنت عازما أنا أتيك برأسه. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النفسية الرائعة، شوف كيف يخاف على نفسه، إيش الشيطان ممكن يوصل له، فيريد يحسن مادة الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم أترفق عليه، وكان هدي صلى الله عليه وسلم الصبر على المنافقين حتى يذهبون وربه كهو الذي يجازيهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لما فيها من المصلحة العامة، لأن هذه فيها مصلحة عامة، لأن الناس ما يظهر لهم أن فلان منافق، يظهر للناس وناس ما يظهر لهم. لذلك يا إخوة هذه المسألة مسألة أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، هذه عروة تكاد تضيع إلا عند من رحم الله. إنسان يجب أن يكون حبه وبغضه مرتبط بأمور الشرع، مرتبطة بأمور الشرع. أقل ما يفعله اللي هي أقل درجات الإيمان وهي القلب. المصيبة والطامة أن بعض الناس حتى حبه القلبي وبغضه القلبي فقد، صلى الله السلامة والعافية. وقد قال شيخ الإسلام ومن لم يكن في قلبه شيء من هذا فليس له من الإسلام نصيب. ليه؟ ما حد يشق بطنك ويشوف إيش اللي في قلبك، لا يعلم ما في قلبك إلا ربك سبحانه وتعالى. فهذه مسألة يجب أن نعنى بها أيها الأحبة، يجب أن نعنى بها، وأن يتفقد الإنسان نفسه، يجب أن يجزم قلبك على كره الباطل وبغضه، على حب الحق ونصرته، حتى لو لم تستطع في الظاهر أن تعكس هذا الحب والبغض إلى واقع عملي. قال يا أخي تمسك بالعروة الصغرى، لأنه اللسان واليد ثم اللسان ثم القلب. وقال الحسن البصري وغيرهم من السلف ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا يعني استفسار الصحابة رضي الله عنهم يجيب على الإشكالات أو الأسئلة اللي تظهر لنا اليوم. في واحد مغفل ما يبغى يدخل الجنة؟ إيه والله فيه، كيف هذا يا رسول؟ قال من أطاعني دخل ومن عصاني فقد أبى، والذي يأبى لم يدخل الجنة. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس. لماذا فرق بين الناس؟ لأنه فرق بين الإسلام والكفر، فرق بين من يبقى على كفره وهو كافر وبين ابن يدخل الإسلام، أو العكس بين ابن يدخل الإسلام وابنه يصر على الكفر، كما في قصة نوح وابنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث شرح فيه الملائكة عليهم الصلاة والسلام ما هو المثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا من أجاب داعي الله وداعي رسوله دخل الجنة وأكل من مأدبة الله، وهل هناك أعظم من الجنة؟ ومن هنا يقول الشيخ حافظ يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات. هنا أحب أن أنبه إلى مسألة ذكرها الشيخ حافظ حين قال أنها لا تتم، لا يتم الإقرار بلا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك دعوة خبيثة انتشرت في أوساط بعض المغفلين من أبناء المسلمين قبل فترة من الزمن، وهي ما يسمى بزمالة الأديان، حيث زعموا أنه ليس بالضرورة أن نحن نقول لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله لكن لا نقول محمد رسول الله، محمد رسول الله هذا لكم المسلمين، وحل لنا عيسى والآخرين لهم موسى، وكلنا من أصحاب لا إله إلا الله. هذه دعوة كافرة لا يجوز تصديقها ولا تحل أبدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعوا إيش الاتباع، وعيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الزمن وهو من أشراط الساعة الكبرى بما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بالإنجيل الذي بعث به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الناسخ لكل الشرائع والرسالات، فمن لم يقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الإسلام قط ولو قال لا إله إلا الله. ولهذا ضحك المستشرقون وأذنابهم من المستغربين على بعض أبناء الأمة يقول لك نسوي حتى مجمع أديان، سووها أيام السادات سووها يقول لك مجمع أديان، المسلمين يصلون هنا واليهود هنا والنصارى وكلنا أهل دين باسم نحن كلنا أتباع إبراهيم الملة الإبراهيمية. هذه دعوة من دعوات الماسون، وهي دعوة كفرية لا يجوز تصديقها، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة وهي الناسخة، ومن لم يشهد بأن محمد رسول الله لا تنفع شهادة أن لا إله إلا الله ولو قالها صباحا ومساء وفي كل لحظة وأن فارتباط الشهادتين مع بعضه لا تتحقق لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب، وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. هذه قضية من أهم القضايا، ورحمة الله على الشيخ حافظ الذي ذكر هذا الجمع العلمي الرائع، أكتب بجواره مهم جدا، هذا النص اللي قريته أكتب بجواره مهم جدا. هذه قضية أيها الأحبة، علماء ما وصلوا إلى هذا الفهم، حتى تدرك نعمة الله على هذا الرجل الذي أخرجه الله في القرون المتأخرة كيف قدم عقيدة الأمة بهذا الأسلوب السهل. يعني ورد حديث: من جر إزارة لم يدخل الجنة، من شرب الخمر لم كذا، يعني في ذنوب كثيرة وردت أن من كذا لم يدخل الجنة. قالوا سيأتي معنا، ناس قالوا منسوخة، ناس قالوا نسخة آيات الأحكام. لا، الشيخ حافظ رحمه الله كيف نور الله بصيرته، قال أول شيء عندنا الجنان أعداد، والجنان منازل، بين كل منزل هم منزل مسيرة 500 سنة، وفي ناس يدخلون أول، وفي ناس يدخلون بعد أن يعذبوا في النار، وفي ناس يدخلون بعد. لما نستحضر هذه القضية نرى أنه لا تعارض بين النصوص اللي كانت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قالها صدقا من قلبه دخل الجنة، وبين من فعل كذا لم يدخل الجنة. إذن ما هو الجمع يا شيخ حافظ؟ قال: إما أن يحمل على الوقت، إنه لن يدخل الجنة اللي فعل الذنب الفلاني في الوقت الذي دخلها من لم يفعل هذا الذنب، هذا احتمال وارد، أو لم يدخل الجنة التي أعدها الله، مثلا الجنة الرابعة أو الجنة الخامسة أو الجنة العاشرة، هذا اللي فعل هذا الذنب لا يدخل الجنة الفلانية التي أعدها الله لمن لم يرتكب هذا الذنب. فيحصل من هذا التئام واجتماع نصوص الشرع فلا تتضارب النصوص مع بعضها. وقد قلت لكم وكررت هذه المسألة، وأنا لماذا أكرر حتى ترسخ في الأذهان من معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين النصوص الصريحة على الإطلاق إذا كانت صحيحة، لا تعارض. طيب ينشأ التعارض من أين؟ ينشأ من العقول، إما التي لم تتنور بنور الوحي، أو التي تغط في الجهل فلم تطلع على كلام أهل العلم ولا على مدلولات لغة العرب، فيحصل في تعارض. ورحم الله شيخ الإسلام لما ألف موسوعته العظيمة درء تعارض العقل والنقل، يعني منع، أو لعنوان آخر اسمه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أقرأ النص مرة أخرى لأن هذا أمر هام، هذا نص مهم جدا، سيمر عليكم علماء كبار ما وصلوا إلى هذا الفهم الآن بعد شوي. قال الشيخ: ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا. ليه؟ لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنزل. ألا تذكرون فقط لما تذكرون الحديث أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بكم؟ 500 عام. فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، لكنه أعطي إيش؟ جنة أقل منها، وذاك أخذ جنة عليا، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب هذا الذنب، الذي ما ارتكب هذا الذنب ودخل، لكن هذاك على حسابه أجل أو أدخل النار لين ينقى وبعدين يدخل، وبينهم 1000 سنة 500 سنة سنة يوم، المهم من هذا السبك. أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب. من هنا أيها الأحبة، الذي لا يعرف اللغة العربية يتخبط في أمور الشريعة. وتذكرون لما كنت أدرسكم في توحيد الأسماء والصفات، الأشاعرة لما غلطوا في معنى في حرف في ظلوا، شوف حرف في ليه؟ معلش، لأن فيه ضيوف يشرفونا الليلة لأول مرة، فمضطر بإعادة بعض المسائل. لما أقول القلم في جيبي، معناته أن القلم في إيش؟ في مظروف جيبي. أقول الطلاب في الفصل، يعني الفصل إيش؟ لكن إذا قلت عبد الرحمن في السطح، أو عبد الرحمن في سطح في رأس الجبل، يعني عبد الرحمن خرج وتد وجاب دريل دخلناه في السطح ولا في رأس الجبل، ولا هنا في بمعنى إيش؟ على. هنا في بمعنى، لما قال فرعون لا أسلبنكم في جذوع النخل، يعني أحفرها لنا خليها نفق وأدخلكم فيها واحد واحد، ما عاد يقول هذا المبول. إذن إيش مقصود فرعون؟ أربطكم على، لو سلبنكم في جذوع النخل يعني أربطكم على، حين يقول الله سيروا في الأرض يعني شقوها وجيبوا أنفاق وادخلوا وسطها، ولا سيروا عليها. فلما غلطوا في حرف في، قالوا إذا قلنا أن الله في السماء معناته أن في إن السماء أن في مظروف، هذا ما قلنا الطلاب والقلم، وهذا ما يجوز، مش يحيط بالله، إذا ننفي العلو. قال هذا من جهلكم، لما نقول إن الله في السماء أي في العلو، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته. ففي تطلق بمعنى الظرفية ولها معانيها التي تحدد لها بمعنى الظرفية، وفي بمعنى العلو. وكل نص ورد في صفات الله أن الله في السماء فبمعنى أنه في العلو وليس في مظروف السماوات، لأنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. فشوف لما يقول الشيخ حافظ في قضية النصوص اللي ورد فيها أطلاقات من دخل الجنة كذا أو يحرم على الجنة كذا، قال الذي لا يفهم لغة العرب لا يمكن يفهم هذا الفهم. قال الشيخ: وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله، ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا أو حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك، فلا تمسهم بعد ذلك. أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين، لأن النار أيضا دركات كما أن الجنة درجات، التي أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عاد الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدها ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر معناه إن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة. شو حديث أبي ذر؟ لما قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنا؟ قال الثالثة: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. غضب صلى الله عليه وسلم ثالث مرة، فأخذ أبو ذر يقول: رغم أنف أبي ذر. شوف كيف الانقياد رضي الله عنه، رغم أنف أبي ذر. ليه أستعظم أبو ذر من تقواه وخشيته؟ كيف إنسان يزني ويدخل الجنة؟ كيف إنسان يفعل كذا ويدخل؟ فقال يدخل من قال لا، لأن التوحيد يا إخوة أعظم ما يقابل به الإنسان ربه يوم القيامة هو التوحيد. الذنوب ما اعتقد أهل السنة والجماعة إن عفى الله عنه هذا اللي ارتكب هذا فبفضله وعفوه، وإن عذبه عذبه على قدر ذنبه ثم يطهره، بعد ما يتطهر ويعذب على قدر ذنبه يدخل نهر الحياة اللي على باب الجنة لين يروح وسخ النار وآثارها وينبت عليه لحم جديد فيسكن حتى ذاك الوقت دخول الجنة. الخوارج هم يقولون من زنى كفر، من كذب كفر، لا، هذه عندنا في معتقد هذه اسمها كبائر، وفي ذنوب اسمها صغائر، في ذنوب اسمها صغائر، في ذنوب اسمها كبائر، وفي ذنوب اسمها الشرك وكفر. فلا بد أن ننتبه إلى هذا. لذلك استعظام أبي ذر رضي الله عنه هذا من الأحاديث اللي تفرح كل مؤمن، إنه يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق. قالوا إن زنى ليه؟ إيش تخرجها؟ إن عفى الله عنه كما يقول أهل السنة والجماعة في متن الطحاوية كما تعلمون، إن عفى عنه ربنا فبفضله وكرمه. وفي أحد يرد ملك الملوك يعفو؟ ها يا أخوان، ما أحد يرد. وإن عذبه عذبه بعدله، هل يعذبه مثل ما يعذب الكافر الذي لم يسجد لله ركعه؟ لا، حاشا على ربنا تبارك وتعالى، وإنما يعذبه على قدر ذنبه، تطهير له وتكفير منه، فإذا أخذ جزاء نقله فلا يرجع إلى النار أبدا، أو لا يدخل جحيم الكفار، لأن نار الكفار يا أخوة هي التي من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، نسأل الله السلام عليه، لأن هؤلاء كفروا بالله تبارك وتعالى. إذن واضح رحمه الله كيف توجيه. يقول الشيخ ابن رجب وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه ألا يعذب عليها مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني إنه إذا دخل نار لكن تنفع لا إله إلا الله وتدخل ويخرج. بحديث الحديث الآخر: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. طيب الثاني فيه أنه يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهلها، وهي معد الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، لكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. يعني لا إله إلا الله هل هي مجرد كلمة؟ تولى تكلمنا الدرس الماضي في الشروط السبعة، ها من يعدد لنا الشروط السبعة؟ حد منكم حفظ البيتين اللي فيها الشروط؟ لما هات يا شيخ. واليقين وفقك الله بما أحب. أحسن. إذن افرض أنه واحد أنه قال لا إله لكنه ما كان محبا لها، يعذب وتخرج من البيت، لأن ربنا قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. طيب إذا قد يتخلف مقتضى من المقتضيات أو شرط من الشروط فلا تعارف. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ طبعا الفرزدق ممن تحدثت الدنيا بسلاطة لسانه وهجه ومس أعراض الناس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطها، فإياك وقذف المحصنات. إذن ممكن أن القاذف المحصنات إن عذبه ربنا فبعدله، وإن عفى عنه فبفضله وكرمه. وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. إذا ليست كلمة تقال ثم لا يكون لها من العمل ما يصدقها، هذا اللي تكلمنا فيه في الأسبوع الماضي. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ورد في الحديث مفتاح الجنة إيش؟ لا إله إلا الله. في كل السائل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ما هي أسنان لا إله إلا الله يا أخوان؟ هي شروطها ومقتضياتها ولوازمها والعمل بمقتضاها. فشوف كيف فقه السلف رحمهم الله، إنه لا إله إلا الله مثل المفتاح. قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم، لكن إذا جيت المفتاح لها أسنان جرب المفتاح اللي لها أسنان يفتح على طول، المفتاح اللي ما لها أسنان يدخل أحرق ما يفتح لك. فلا إله إلا الله إذا جيت وأنت مستكبر شروطها ولوازمها ومقتضياتها دخلت، وإن جيت وأنت متخلف فستعذب، إن عاملك ربك بعدله ستعذب على قدر ما أخلفت من هذه الأسنان. وهذا الحديث أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله عنه، يعني فيه ضعف. قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذه الأعمال يا أخوة من لوازم لا إله إلا الله ولا لا؟ أداء الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وصلة الرحم من لوازم لا إله إلا الله ومقتضياتها ولا لا؟ طيب، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. التزم إنه يمين ما لا ينقص ولا يزيد. وفي الحديث الآخر أفلح إيش؟ انصدق. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فاشترط عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أؤتي الزكاة وأحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما ثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة ففيما يدخل الجنة إذن؟ قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن. انقاد، انقاد بشير رضي الله عنه في النهاية. إذن لو أن إنسان قال أنا ما أقبل شيء اسمه جهاد ولا الزكاة، هل إيش أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين؟ إيش سوى المرتدين؟ قالوا الزكاة كانت تؤدي إلى رسول الله، الآن مات الرسول ما عاد فيه أحد يعطي الزكاة، فاعتبرهم مرتدين وقاتلهم قتال الردة المعروفة. إذن أي إنسان يرفض شيء، لأننا أيها الأحبة مخاطبون بآخر ما نزل، يعني ما يأتي إنسان ويقول لا خلاص حنا هذه تؤدي رسول الله ولمن أديها، لا مو صحيح. الدين يؤخذ كله جملة واحدة. قال ففي الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا فإذا فعلوا ذلك منعوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الزكاة حق المال وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابة، منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهما، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ودل على ذلك قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربط أداء الشهادة بفعل أركان الإسلام. الآية ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، حط خط تحت هذه العبارة، ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، هذه جملة ذهبية للشيخ حافظ رحمه الله. لا تثبت الشهادة إلا بأداء الفرائض، ليه؟ لأن الذي يقول الشهادة ولا يؤدي الفرائض كاذب في شهادته، كاذب في شهادته. ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين المطلقة بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. يعني إذا كان أبو بكر رضي الله عنه لما تركوا الزكاة قاتلهم واستحل دماءهم واعتبرهم مرتدين حتى يؤدوا الزكاة، فكيف بالآخرة؟ أشد وأنكى. وقد ذهبت طائفة هنا بعد أن فهمنا وعرفنا الجمع بين الأحاديث، الشيخ حافظ يبغى يطلعك على كلام أهل العلم حتى تدرك النعمة اللي قبل شوي لما قال أنه لا تعارض بين النصوص وإمكانية الجمع بينهما. وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث مذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، ما يمكن هذا، لكن عالم من العلماء ما في أحد معصوم، فإن كثيرا منها كانت بالمدينة، هذا الرد بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم من يقول هذه الأحاديث منسوخة، هذا فهم آخر، ومنهم من يقول هي محكمة لكن ضم إليها شرائط. ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور، وقد صرح الثوري بأنها منسوخة وأنه نسختها الفرائض والحدود، هذا أيضا فهم من الأفهام، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح. هذه مسألة لابد أن نقف عندها. هناك أيها الأحبة مصطلحات فهم المتأخرين لها غير فهم المتقدمين. النسخ إذا سمع أي أحد الآن ماذا يفهم منه؟ أنه رفع الحكم السابق والذهاب إلى الحكم اللاحق. السلف ما كان هذا فهمهم للنسخ، النسخ عندهم الإيضاح والبيان. لما أحد من المتأخرين يسمع هذا مكروه، إيش يفهم من كلمة مكروه؟ أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب. لا، السلف تجد في كلام الإمام أحمد يقول هذا أمر أكرهه بمعنى التحريم. الكراهة عند العلماء السابقين لما قال أكرهه بمعنى هذا حرام، ليه لما قال حرام؟ لأنه كان من ورعهم يتحاشى أن يطلق التحريم، فيقول أكرهه ومراده بهذا أنه أمر محرم. فما يأتي واحد يحتج لبن يسمع كلام سفيان الثوري ولا البخاري ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي في كلمة أكرهه يطبق عليه تعريف الأصوليين اللي أن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نقول لا، هذا مصطلح متأخر، هذا مصطلحات المتقدمين غير مصطلحات المتأخرين. فكذلك النسخ الذي استقر الآن في الأذهان أنه رفع الحكم السابق والإتيان بالحكم اللاحق، نقول لا، هذا عند السلف ليس كذلك. نعم النسخ بمعنى كذا، لكن ليس فهم السلف لما تنقل كلام تقول هذا منسوخ وهذا ناسخ في عرف المتأخرين، ما عليك إشكال، مو مشكلة هذا. لكن إذا نقلت كلام وقلت إن واحد من علماء السلف يقول هذا منسوخ، لا تفهم من المنسوخ إنه ما تفهم الآن من مصطلح المتأخرين، ارجع إلى علماء السلف ليش مرادهم بالنسخ. خلنا نشوف إيش مكان الشيخ حافظ في هذا.

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس واتكس وإذا شيك فلانتقش. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، فهو إيش سماه رسولنا، ما هو واحد من الرسول سماه عبد الخميصة وعبد الدرهم وعبد الدينار، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيش معنى تعبدونه؟ تطيعون. فسمى الطاعة إيش؟ عبادة. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. يعني إيش؟ لا تطيع، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أدركنا أيها الأحبة أنه لا تعارض بين نصوص الإطلاقات في من قال لا إله إلا الله وبين إطلاق لفظ الشرك أو الكفر أو تحريم دخول الجنة على من فعل أفعالا لا يرتضيها الله لإمكان الجمع بينهم. وسيأتي عندنا باب واسع ضخم، وهو أن الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان، في كفر أكبر وفي كفر أصغر، في شرك أكبر وفي شرك أصغر، في فسق أكبر وفي فسق أصغر، وفي ظلم أكبر وفي ظلم أصغر. وبهذا تجتمع النصوص، وقد كتب في هذا العلامة ابن القيم نص لم يمر بي في حياتي العلمية أثمن من هذا النص، حتى أني في رسالتي في الولاء والبراء نقلته كاملا في قرابة 5 إلى 6 صفحات في كتابه العظيم كتاب الصلاة. فإنه لما ذكر مذاهب أهل العلماء هل تارك الصلاة كافر ولا مو كافر، فقال إن هذا لا يستقيم حتى نقاعد منظور أهل السنة في قضية الكفر والشرك والفسق والظلم والجهل. فكتب يعني قليل في حقه أن يقال إن هذا الكلام يكتب بماء الذهب، كان موفقا رحمه الله. فبين وبعدين جاب النصوص كيف أن لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، وأن أدنى شعبة إماطة الأذى. فقال: فهل الذي لا يميط الأذى يخرج من الملة؟ هل الذي يميت الأذى أتى بشعبة من شعب الإيمان ولا ما أتى بها؟ لكن هل تستوي مع شعبة لا إله إلا الله التي من لم يأتي بها لم يدخل في الإسلام؟ تكلم في هذا كلام ثمين جدا، تستطيعون ترجعون له في كتاب الصلاة لما تكلم عن رأي الفريقين، عقد فصل قال: الحكم بين الخصمين والفصل بين المتنازعين من أهل العلم. وابن القيم بحر بأسلوب عذب أدبي يذهب باللب، فعقد هذا الفصل. حتى أذكر أن شيخنا الله يغفر له ويسكن جنات النعيم الشيخ محمد قط، وكان هو المشرف عليه في رسالة الماجستير، قال هذا النص منين جيت به؟ قلت من كتاب رقيب. قال لازم أخذ النص هذا معي في بيت أتأمله، هذا نص ما مر علي في حياتي. ففرح الشيخ به رحمه الله، ليه؟ لأنه جمع له رؤوس المسائل في هذه القضية. قضية شوف علماء يقولون اللي قال منسوخ، اللي قال قبل الفرائض، اللي قال قبل الحدود، اللي قال نسخة برجاء، وهم علماء كبار في قرون مضت. كيف ابن القيم الآن تبع الشيخ حافظ رحمه الله جمعوا لك هذا الخير؟ ما عليك إلا القراءة، سؤال أهل العلم فيما أشكل عليك، الفهم، تكرار النص إذا لم تفهمه مرة ومرتين حتى تستوعب القضية. هذا يعني ما تيسر له درس الليلة، ونقف عند تعريف العبادة الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.